شفتش. بقول لك ايه تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى. يا عبد مش قادرين علينا في الواقع بنتبونا في المواقع. اضرب كسرنا عين الشيطان فاضل بس ابن الحرام عبود ست بطل العبطان الاسد وانتم اجبان رقم واحد ده جوه المجال ولا حزق اللي باقي الارقام. تعالى تعالى تعالى تعالى ما سمعتش عنك ولا انا مش عارفك ما سمعتش ما شفتش. بقول لك ايه تعالى.